والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب بيان من الله جل وعلا بما وسعه الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أحل له ما لم يحله لغيره صلوات الله وسلامه عليه، فهو صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النسوة أحل الله له الجمع بين أكثر من أربع، لأنه عليه الصلاة والسلام يتزوج النساء لمصالح عظيمة ولفوائد تعود لمصلحة الإسلام، كما تعود لمصلحة المسلمين كذلك، ففيها تأليف للقلوب، وفيها نشر للعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته لا يطلع على بعض أعماله إلا نساؤه أمهات المؤمنين، فإذا كثرنا كثر رواة الحديث ونقلة العلم الشرعي للأمة، وألف صلى الله عليه وسلم قبائل من العرب ومن غيرهم بمصاهرته إياهم، وأكرم صلى الله عليه وسلم من أبلى في الإسلام بلاء حسنا كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وجبر خاطر عدد من النسوة اللاتي ابتعدنا عن أهاليهن وتوفي أزواجهن وهاجرنا عن أوطانهن لطلب مرضات الله ورسوله، منهن من هاجرت إلى الحبشة، ومنهن من هاجرت إلى المدينة، فمن هاجرت إلى الحبشة تنصر زوجها ومات على النصرانية، فبقيت في الحبشة وحيدة، أبوها ضد الإسلام والمسلمين، وأبغض ما يبغض محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رضي الله عنها تركت والديها وإخوانها لطلب مرضات الله ورسوله، ومنهن من هاجرت إلى المدينة مع زوجها فتوفي زوجها وبقيت وحيدة، فجبر صلى الله عليه وسلم خاطرهن وتزوجهن، فصرن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فلذا أباح الله جل وعلا له ما لم يبح لغيره من أفراد الأمة. وعلى خلاف ما يقوله المغرضون والمتلقطون الزلات ويتوقعون أن لهم مدخلا في ذلك، وهذا مما يثنى به على النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه عليه الصلاة والسلام، فليس مأخذا، فلم يتخير صلى الله عليه وسلم الأبكار ولم يتخير الجميلات، وإنما تخير من النساء من في زواجهن مصلحة وإعزاز للإسلام والمسلمين. فلم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا سوى واحدة، عائشة رضي الله عنها، من مجموعة النساء اللاتي دخل عليهن لم يكن منهن بكر إلا عائشة رضي الله عنها، ورضي الله عن أمهات المؤمنين. فالله جل وعلا رفع الحرج عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلمه جل وعلا بالمصلحة العظيمة من زواجه بهؤلاء النسوة. يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي، خطاب تكريم له صلى الله عليه وسلم، فلم يناده جل وعلا باسمه، وإنما ناداه بصفة النبوة: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. تصريح من الله جل وعلا بحل الزوجات اللاتي عقد عليهن صلى الله عليه وسلم وآتاهن مهورهن، وأنه لا حرج عليه في ذلك، بخلاف أفراد الأمة، فمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وتحته ست نسوة قال أمسك أربع وفارق البقية، وجاءه آخر تحته عشر نسوة قال له أمسك أربع وفارق البقية. أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. أزواجك اللاتي في عصمتك وقد دفعت لهن مهورهن، فالأجور هنا بمعنى المهور، هؤلاء حل لك، لا تؤمر بفراق واحدة منهن، مكافأة لهن حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فيبقين في عصمتك وهن زوجاتك في الجنة مع ما يعطيك الله جل وعلا من الكرامة هناك. أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فهم جمهور العلماء من هذا حل أمهات المؤمنين اللاتي في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفهم آخرون بأن المراد أي امرأة تتزوجها وتدفع لها المهر فهي حل لك، حتى وإن زدت على ما عندك فلك ذلك. ودلالة الآية على قول الجمهور أوضح، لأن الله جل وعلا قال أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، فأزواجك أحللناها لك يعني اللاتي في عصمتك، هذا هو الظاهر. وإن فهم بعض العلماء رحم الله الجميع بأن المراد أي امرأة تتزوجها فهي حل لك، لا تتوقف على عدد. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أفاء بمعنى رد، رد الله عليك. فالغنيمة التي يغنمها المسلمون من أموال ونساء وأطفال كل هذه رجعت لأصلها، رجعت لمن يستحقها، فاللي يستحقها هم المسلمون، هم المؤمنون بالله واليوم الآخر، هم الذين يستحقون المال والنساء والأطفال. فلذا سماه الله جل وعلا ما يأخذه المسلمون من الكفار في حال المعركة هذا يسمى في تحليل الله، لأنه رجع إلى أصله وليس نهب ولا غصب، بل هو في يعني رجع، يعني كأنه شرد وعاد إلى أصله. فالأصل يستمتع بذلك المؤمنون بالله واليوم الآخر. وما ملكت يمينك منين؟ مما أفاء الله عليك، الغنائم، الغنائم. فإذا قاتل المسلمون الكفار لإعلاء كلمة الله وإدخال الناس في دين الله بعد دعوتهم، كان يبدأ بالدعوة، لأن الهدف ليس هو الهدف الغنيمة ولا الهدف المال، وإنما الهدف أن كل من تحت أديم السماء يعبد الله، هذا الذي يتمناه المسلمون. وإن دفعوا الأموال فهم لا يقاتلون لأجل الأموال ولا لأجل النساء ولا لأجل السبي ولا لأجل الأولاد ليكونوا خدم، لا، وإنما يقاتلوا لإعلاء كلمة الله وليعبد الله وحده في الأرض. فإذا قاتل المسلمون الكفار بعد امتناعهم عن الدخول في الدين الإسلامي، فما غنمه المسلمون من النساء وإن كان لهن أزواج فتنفك علاقتهن بأزواجهن ويكن غنيمة للمسلمين، يقسمها الإمام بين المجاهدين، فمن ناله منهن شيء استبرأها بحيضة، لأنها ربما تكون البارحة باتت مع زوجها الكافر، فتستبرأ حتى يعرف براءة رحمها، ثم تحل لمن كانت له. فإن شاء جعلها فراشا له أمه، وإن شاء باعها. فمن أمهات المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب، كانت في السبي فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها واحدة من الإماء فراشا ولا قسم لها، وتكون ملك. لكنه صلى الله عليه وسلم تكرم عليها بأن أعتقها وجعل عتقها صداقها ورفع منزلتها، فجعلها من أمهات المؤمنين، وهي بنت ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيي بن أخطب. لكن لما آمنت بالله ورسوله اصطفاها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه وجعلها من أمهات المؤمنين، فأصلها مما أفاء الله عليه. وجويرية بنت الحارث المصطلقية كانت من السبي، فكانت من نصيب ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه، فكاتبها يعني باعها على نفسها، فجاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها أن يسدد عنها كتابتها المبلغ الذي تفاوضت مع ثابت بن قيس أن يسدده عنها وتكون زوجة له، فرضيت وفرحت بذلك، فسدد عنها النبي صلى الله عليه وسلم الدين الذي عليها لثابت، واصطفاها وآخذها وتزوجها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها مع ما دفع لها من دين الكتابة. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، ومنهن من أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم أمه فراشا وليست بزوجة وليست من أمهات المؤمنين، كريحانة بنت شمعون النظرية من بني النظير، ومارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس ملك مصر. بقينا إما، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على ريحانة إن شاءت أو أحبت أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها أو أن تبقى أمه، فكأنها قالت أبقى أمه أريح لك، تحب أن تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون لها قسم كقسم الزوجات، وإنما يأتيها حسب ما يتيسر. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. أي أن تبقى أمه كما بقيت ريحانة ومارية، وسواء كانت جاءت على سبيل الغنيمة وفي باب الجهاد في سبيل الله كصفية وجويرية وريحانة رضي الله عنهن، أو كانت مهداة إليه كمارية أو موهوبة له، أو اشتراها صلى الله عليه وسلم، هذه يقال لها ملك يمين. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك حل لك إن أردت أن تتزوج منهن شيئا. وهذه تمثل عدالة الإسلام وتوسطه، وأنه لا إفراط ولا تفريط. فالنصارى لا يتزوج الواحد منهم المرأة إلا إذا كان بينه وبينها سبعة أجداد فأكثر، واليهود يتزوج الرجل بنت أخيه وبنت أخته التي هو عمها وخالها يتزوجها. والإسلام والحمد لله القريبات ما يتزوجهن المرء، ولا يمنعه من الزواج من القرابة البعيدة، فبنت العم أجنبية وبنت الخال أجنبية وبنت العمة وبنت الخالة وهكذا. فالإسلام وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تضييع. لا يتزوج المرء بنت أخيه وبنت أخته وبنت أولاد أخيه وبنت أولاد أخته، لا، هؤلاء يكون المرء عم لهن أو خال لهن. ولا يمنع من الزواج من بنت العم وبنت الخال وبنت عم الأب وبنت عم خال الأب وهكذا، بين اليهودية الجائرة وبين النصرانية المفرطة. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. يقول بعض العلماء رحمهم الله: لما جمع العمات والخالات وأفرد العم والخال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك؟ أجاب بعضهم رحمهم الله بأجوبة من ذلك، قالوا: إن المذكر، إن الرجل المذكر أفضل من المؤنث، فلذا أفرد المذكر وجمع الإناث العمات والخالات. وقال بعضهم: وبنات عماتك وبنات خالاتك، حتى لا يفهم أن المراد من ذلك عمة واحدة بعينها أو خالة واحدة بعينها، وإنما المراد عماتك مطلقا. وقال بعضهم إن كلمة عمك وخالك هذا اسم جنس، اسم وصف، يعني كما تقول الشاعر والكاتب والعم والخال ونحو ذلك، فهو عام لا يصدق على واحد بعينه، فلذا ما احتاج إلى جمعه، وجمعت العمات والخالات من أجل أن لا يتوقع أن المراد واحدة بعينها، عمة بعينها أو خالة بعينها. ولهذا نظائر في القرآن كثير، المذكر يفرد والمؤنث يجمع، كقوله جل وعلا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله جل وعلا عن اليمين والشمائل، وقوله جل وعلا وجعل الظلمات والنور، فأفرد النور واليمين وجمع الظلمات والشمائل. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، اللاتي هاجرن معك. فهم بعض العلماء رحمهم الله من ذلك أن التي لم تهاجر وإن كانت بنت العم وبنت الخال للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتزوجها، حتى وإن كانت من بني هاشم أو كانت من بني زهرة الذين هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال اللاتي هاجرن معك. وغيرهم قال لا، إن كلمة اللاتي هاجرن معك هذا وصف، ولعله غير مقصود، وإنما هو من باب التنويه بفضيلة الهجرة ورفع شأنها وتمييزها على غيرها، وإلا فلو تزوج من بنات العم وبنات الخال وبنات العمة والخالة ممن لم يهاجر من المسلمات فلا حرج. واستدل من منع من لم يهاجر بما رؤيا عن أم هانة بنت أبي طالب تكون ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أم هانة رضي الله عنها قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذري، مما نقل من عذرها أنها قالت إنني عندي صبية، عندي أولاد صبية أيتام، وأخشى أن يصيح عند رأسك فيحرجوك أو يتعبوك من شفقتها ولطفها بالنبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يؤذيه أولادها، فاعتذرت. فاعتذرت إليه بعذري ثم أنزل الله إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، إلى قوله اللاتي هاجرن معك، قالت فلم أكن أحل له ولم أكن ممن هاجر معه، كنت من الطلقاء. هي رضي الله عنها لم تهاجر إلى المدينة، وإنما كانت من الطلقاء الذين اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقهم يوم فتح مكة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة فاتحا منتصرا في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وقف صلى الله عليه وسلم بباب الكعبة خطيبا بعدما اجتمع إليه أهل مكة كلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني هو استولى عليهم بالقوة صلوات الله وسلامه عليه، ما فتحوا له مكة وما استقبلوه وإنما قاتلوه، لكن نصره الله جل وعلا وأيده وفتح له مكة، ودعا الناس فحضروا في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام وهو واقف بباب الكعبة خطيبا يوم فتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هو صلى الله عليه وسلم له حق التصرف الكامل فيهم، إن شاء قتلهم، وإن شاء أخذ منهم الفداء، وإن شاء أعتقهم. فقالوا: أخ كريم ومنه أخ كريم، يعني ما جرب عنك إلا الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني أعتقهم. ومن ضمن ذلك أبو سفيان والد جويرية أم المؤمنين، ومعاوية بن أبي سفيان أخوها. ومن ضمنهم أم هانئ بنت أبي طالب، كانت تقول: أنا من الطلقاء، لست ممن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحل له. وصدر الحديث يدل على حلها له، لأنه عليه الصلاة والسلام خطبها، تقول: خطبني فاعتذرت. ثم قالت: فأنزل الله جل وعلا: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه فكنت من الطلقاء. الجمهور على أنه ليس المراد هذا وصف محدد معين لازم، وإنما هذا وصف تكريم للهجرة للاتي هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد خرجنا معه مباشرة برفقته صلى الله عليه وسلم، وإنما هاجرت مثل ما هاجر. فكثير من النساء هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وبنات خالك وبنات خالاتك، وليس المراد الخال الأدنى أو العم الأدنى، وإنما أي امرأة من بني هاشم تعتبر من بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأي امرأة من بنات بني زهرة الذين هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأحل الله له القريبات هؤلاء كما أحلهن لسائر الأمة: بنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة وهكذا. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذه ميزة له صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما، أحل الله له المرأة التي تهب نفسها له، فلا يشترط لها ولا يلزم لها مهر ولا ولي ولا شهود، تأتي وتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن أراد النبي قبولها قبلها، وإن لم يردها ردها. معنى هذا، ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك، إن شئت، فلا يلزمه قبولها صلى الله عليه وسلم. وفي هذه هذا الجزء من الآية اجتمع فيها شرطان، قوله إن وهبت نفسها للنبي، الشرط الثاني إن أراد النبي أن يستنكحها، ويجوز هذا، وهذا كثير في القرآن، كما في قوله جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ففيها شرطان، وفي قوله جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم آمنتم إن كنتم مسلمين. وقد وهب له صلى الله عليه وسلم بعض النساء وهبت أنفسهن له صلى الله عليه وسلم، لكن هل قبل منهن شيئا أو ردهن؟ الخلاف في ذلك بين العلماء رحمهم الله. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، يقول فقامت قياما طويلا، واقفة يعني تنتظر أمره صلى الله عليه وسلم هل يقبل أو لا. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ دليل على أنه لا بد من الصداق، وأنه لا يسقط الصداق بحال من الأحوال إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال خالصة لك من دون المؤمنين. فقال ما عندي إلا إزاري، انظر إلى حال الصحابي رضي الله عنه، ما عنده إلا إزار، حتى رداء ما عنده، رداء إزار يستر به العورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال لا أجد شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، يعني المهر ما معك من القرآن تدرسها إياها تعلمها إياها. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن ثابت البناني قال كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له، بنت لأنس، فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته ما كان أقل حياءها، يعني هذه المرأة، فقال هي خير منك، يقول أنس رضي الله عنه لابنته هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. وجاءت أخرى كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها، تقول هذه صفتها وأنا أوثرك بها، أحب أن تكون لك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد قبلتها، قبل بنت هذه المرأة. فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط. من باب الثناء عليها قالت: الصداع الذي يصيب الناس ما أصابها من كمالها، وما اشتكت يوما من الأيام، ما أصيبت بمرض ولا بألم في يوم من الأيام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي في ابنتك، لا أريدها ما دام هذه صفتها. فالمؤمن يشتكي ويألم ويشفى ويصدع ويشفى وهكذا، وأما هذه التي لم يصبها زكام ولا مرض ولا شكية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حاجة لي فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم. فهذه الأحاديث تدل على أن النساء قد يهبن أنفسهن ووهبن بالفعل أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام هل قبل منهن شيئا أو لا؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قال: هي ميمونة بنت الحارث. يقول هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته، هي خالة ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هي زينب التي كانت تدعى أم المساكين، فهي زينب بنت خزيمة وليست بزينب بنت جحش التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، فالواهبة زينب بنت خزيمة، وهذه توفيت رضي الله عنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهر وتوفيت رضي الله عنها. وقال البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب امرأة نفسها؟ فلما أنزل الله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذه الآية التي هي درس باكر إن شاء الله. قلت، يعني عائشة رضي الله عنها تقول: قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني يعطيك ما تحب، وقد أكرمه الله جل وعلا في الدنيا، وله من الكرامة أعظم وأعظم في الدار الآخرة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فهي حل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: خالصة لك من دون المؤمنين. أي لا يحل لرجل أن تهب نفسها المرأة له، وإنما لا بد أن يكون بمهر وأن يكون بولي وأن يكون بشاهدي عدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، كرره 3 مرات. فالولي شرط من شروط صحة النكاح، كما أن الشهود شرط من شروط صحة النكاح، كما أن المهر لازم، ولو عقد عليها بدون مهر كما تسمى المفوضة فيفرض لها مهر مثيلاتها، كما فرض النبي صلى الله عليه وسلم لبروع بنت واشق تزوجت بدون مهر فتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها، ففرض لها النبي صلى الله عليه وسلم المهر. فالمرأة إذا عقد عليها بدون تسمية المهر لزم المهر بأحد أمرين: إما الدخول وإما الوفاة، فإن توفي عنها لزم المهر حتى ولو لم يدخل بها، وإن دخل بها لزم مهر مثيلاتها، وأما إن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها كما تقدم المتعة على حسب حال الزوج يسرا وعسرا. خالصة لك من دون المؤمنين، فالهبة لا تكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. يقول الله جل وعلا: قد شرعنا ووضحنا وبينا وأعلمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، هذه الأحكام خالصة لك، وأما غيرك من الناس فقد علم أنه لا يتزوج إلا 4، فلا يجمع بين أكثر من 4، ولا تحل له الواهبة بدون مهر، ولا يصح نكاحه إلا بولي عاصب أقرب عاصب، ولا يصح نكاحه إلا بشاهدي عدل. يقول ابن جرير رحمه الله ورواه عن قتادة: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي من حصرهم في 4 نسوة حرائر، وما شاءوا من الإماء، فالإماء لا حد لها، والشراط الولي والمهر والشهود عليهم. وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه، لكي لا يكون عليك حرج. لا ينالك حرج في جمع أكثر من 4، ولا ينالك حرج في زواج من تهب نفسها لك أي امرأة كانت إن رغبت في ذلك. فالله جل وعلا وسع على رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يضيق جل وعلا على الأمة، بل أباح للرجل أن يتزوج 4، والأربع فيها كفاية، والإماء لا حد لها إذا قام بإذن الله علم الجهاد ونصر الله المسلمين على الكفار وسبوا نساءهم وتقاسموهن وقسمت بين المجاهدين. فللرجل إذا جاءه في القسم 4 أو 10 أو 20 أو أكثر من ذلك له أن يتسرى منهن من شاء، لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. غفر لك ولأمتك ورحمك ورحم أمتك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.